ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال سبحانه: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وفي الحديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وفي الحديث: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم، نعم. الألد الخصم، نعم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا غرضا، نعم. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال الحسن لرجل أراد أن يجادله: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فلتمسه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يزال الكلام على ما ذكره شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في هذه التعليق على هذه الأصول، أصول السنة، وأصول السنة للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل. وهنا في قوله: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. لما؟ لأن من رزقه الله بصيرة وعلما بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة سقط من عينه كل ما وراء هذه الأدلة، فلم يحتاج إلى غيرها من درر قول القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: لا تثني عمرك بالجدال مخاصما. لاحظ: إن الجدال يخل بالأديان. ما تثني عمرك وحياتك بمخاصمة ومجادلة، يعني أنت في الفرقة الناجية إن رزقك الله الدخول فيها وأن تكون من أهلها، أعندك وقت لتناظر 72 فرقة؟ مرة تحصل خارجي فتريد أن تناظره، وأخرى تجد معتزليا، وأخرى تجد جهميا، وفي الأخرى تجد مرجئيا. هم في شك من دينهم، ولذلك يبحثون عن الجدل والمناظرة، وأنت أبصرت الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. ولهذا قال القحطاني أيضا بعد ذلك، قال بعد أن قال: لا تثني عمرك بالجدال مخاصما، إن الجدال يخل بالأديان. ثم قال رحمه الله: واحذر مناظرة بمجلس خيفة حتى تبدل خيفة حتى تبدل خيفة بأمان، ناظر أديبا منصفا لك عاقلا، وانصفه أنت بحسب ما تريان، ويكون بينكما حكيم حاكما عدلا إذا جئتاه تختصمان. هذا كان بعض السلف ينهى عن مناظرة أهل البدع وجدالهم إلا في مجلس إمارة، يعني تحت حكم ولي الأمر، كما فعل الإمام أحمد مع المعتزلة في قصة القول بخلق القرآن، وكما فعل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مناظرة الحموية وفي مناظرة الواسطية. وهذا الحديث الذي هو في الحديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، وحديث أبي أمامة صدي بن عجلان عند الترمذي، وفيه قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية التي قبله: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ما هو الجدل الذي جادلوا به؟ آلهتنا خير أم هو؟ لماذا تنظرون إلى آلهتكم وإليه؟ هو يدعوكم إلى التوحيد، إلى الإيمان، إلى توحيد الله جل وعلا، مثلما يعني مشرك تدعوه إلى التوحيد أو الإيمان وهو على اليهودية أو النصرانية، فيأتيك ويقول: أنحن خير أم الهندوس؟ أنت تدعي التوحيد والإيمان. وهذا الجدل وهذه المماراه والمماحلات لا تجدي، والكلام عليها وعلى أدبها طويل لا يتناسب معه مثل هذا تعليقنا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا قيل آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المراد بها ما نقل عنه صلوات الله وسلامه عليه، من أقوال وأفعال وقرارات. وقوله والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، الدليل على ذلك قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. والله عز وجل يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب القرآن والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم في الكتاب. فمثلا الصلاة نزلت مجبلة فبينت السنة أعدادها ومواقيتها وفرضها ونفلها وما يلزم لها من الطهارة وما إلى ذلك، وهكذا الزكاة. هذا الفصل وهذا الأصل هو الشجى في حلوق أكثر المبتدعة المتكلمين في قديم الزمان وعلى الخصوص في هذا العصر. لا تصاب مقاتلهم إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال في أهل الرأي أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فهم يتألمون من سياق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يتنكرون لها، فإذا جاءت آحادا ردوها بحجة أنها آحاد، فإذا تواترت فردوا لفظها ومعناها، فإذا تواترت قبلوا لفظها وردوا معناها، وهذا شأنهم في كل زمان ومكان. فالإمام أحمد يقول والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلق عليها الآثار يطلق عليها الحديث، المسألة اصطلاحية. وهنا في قوله تعالى ثم في قول الإمام أحمد قبلها والسنة تفسر القرآن هي دلائل القرآن، قال الشيخ والدليل قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لا تظن أن المراد بالذكر هنا السنة، لأن هذا لا قائل به من أهل العلم ولا من أئمة التفسير، بل هم مجمعون على أن المراد بالذكر هنا القرآن، أن الذكر هنا القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا القرآن وبيّن مجمله بسنته كما قال الشيخ في آخر، كما قال الإمام أحمد في أصله، وكما قرر الشيخ ذلك في آخر هذا الفصل. وكذلك الكتاب القرآن والحكمة هي سنة رسول الله. حكى الشافعي رحمه الله أن الحكمة في القرآن هي السنة بالإجماع أو نحو هذا الكلام، يعني حيث ورد لفظ الحكمة وآتاك الله وآتيناه الكتاب والحكمة، الحكمة حيث وردت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، فإن المراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة، لأن السنة وحي كما جاء بسند حسن عن حسان بن عطية الإمام رحمه الله تعالى عند الدارمي وغيره أنه قال كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله وليس بالسنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول، ولا تدرك بالعقول والأهواء، ولا الأهواء، ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. قال الشارح رحمه الله تعالى والمراد ليس في العقيدة ونصوصها قياس، فالعقيدة لا يدخلها القياس، وإنما يدخل القياس الأحكام الفرعية. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الوضوء مما مست النار، فقال له أحد الصحابة ألا أمرتهم أن يتوضأوا من الحميم أي الماء الحار؟ فقال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال. المهم أن هذا الفقرة معناها أنه لا ينبغي ضرب الأمثال للسنة إذا كانت في أصول الاعتقاد. فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على حمل بن النابغة حين قال كيف أغرم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله فتح على حمل بن النابغة، على حمل بن النابغة، قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على حمل بن النابغة حمل حمل حين قال كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يغتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشجع كشجع الكهان. وفي رواية إنما هذا من إخوان الكهان من أي شجع الذي شجع. وعلى هذا فإنه لا يجوز ضرب الأمثال للسنة من أجل التخلص منها وعدم العمل بها. فإذا سمع العبد حديثا جاء بسند صحيح فعليه أن يؤمن به ولا يضرب له الأمثال من أجل أن يتخلص من تلك السنة أو يريد معارضتها بغيرها من الآراء، بل يجب عليه الإيمان بها وإن خالفت عقله. فمثلا الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء ملك الموت إلى موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم فقال له أجب ربك. قال فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت فقد فقى عيني. قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل له الحياة تريد الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما وارث يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة. قال ثم مه. قال ثم تموت. قال فالآن من قريب رب دوني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. فربما أن بعض الناس يدفعهم الاستبعاد لمثل هذا إلى عدم تصديق عقولهم ويظهرون تكذيبه مع أنه حديث صحيح هو البخاري في صحيحه ولا يجوز للمسلم أن يكذبه. هذا راجع إلى ما تقدم أيضا من الكلام على حديث ابن مسعود في القدر الذي ضربه الإمام أحمد فيما تقدم. قوله هنا ليس في السنة قياس تقدم معنا في العقيدة الواسطية التفصيل في هذه المسألة وأن المراد بالقياس هنا القياس خلاص تحذر في المتون القياس شمولي الذي يستوي فيه أفراد المحكوم والمحكوم عليه المحكوم به والمحكوم عليه. أما قياس الأولوي فإنه طريقة الأنبياء والرسل حتى حكى عليه ابن هبيرة الإجماع في الإفصاح. طيب وقول الإمام أحمد هنا وليس في السنة قياس مراد به أن يرد على المعتزلة الذين جعلوا مرد الاعتقاد إلى القياس وما فسدت الأديان والعقائد بمثل القياس كما جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من أهل العلم. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماذا قال في الوسطية ولا يقاس بخلقه يعني قياسا تستوي فيه أفراده أفراد المحكوم به والمحكوم عليه القياس الشمولي الذي شرحناه في الوسطية نعيده هنا. فإذا نفى العلماء القياس وشيخ الإسلام قال بأنه في بيان تلبيس الجهمية بأن قياس الأولوي هذا هو طريقة الأنبياء والرسل كما ذكرنا لكم هذا من قبل وهذا الذي أخذناه عن الشيخ رحمه الله. ولكن العالم أحيانا قد يبلي هنا وينشط هنا ولا ينشط هنا. فالشيخ النجمي رحمه الله لا ينكر مسألة القياس الأولوي وإنما يقول به كما يقول به أئمة أهل السنة على حسب قواعده. تقدم الكلام على هذا في العقيدة الواسطية. وضرب الشيخ هنا بعض الأمثلة التي تدل على تعظيم السنة وعدم ردها بالأقيسة أو بالاستحسانات أو باللغات مثل هذا يطل مثل حديث الحمل ابن النابغة الهذلي تمام. ومر معنا أيضا حديث ابن مسعود في القدر وحديث ابن مسعود في القدر وحديث موسى في فقه عين الملك وحديث الذباب هذه من هذه الأحاديث الثلاثة من أعظم الفتن على قلوب المتكلمين والعقلانيين والمعتزلة. مثلث لا يتجاوزونه، صاعقة لا يستطيعون الخروج منها لعدم التسليم. وإلا هنا مثل حديث فقه عين الملك، أولا أن الأنبياء يخيرون قبل موتهم، هذا أمر يعني دلت عليه السنة ومجمع عليه، فلم يأتي الملك ليقبض روح موسى عليه السلام ابتداء، لأن الأنبياء يخيرون قبل الموت بين الموت والبقاء فيما يريدون، هذا أمر. الأمر الثاني أن الأصل في ورود الملائكة على الرسل أن يأتوهم على غير هيئتهم الملكية وإنما على هيئة بشر، جاءه على صورة بشر وذلك قال فقاع عينه، لو جاءه بهيئة الملك ولأجنحة مثنى وثلاثة ورباع كان يخفى الأمر على موسى عليه الصلاة والسلام، لا. لكن هذه أمور لا يعني لا تفقه لا طاقتها عقولهم ولا تفقه بفهمها، وإنما ردوها كما قلنا إن جاء الحديث آحادا ردوه لفظا ومعنى فقالوا هذا حديث آحاد وليس لنا به اشتغال، وإن جاء متواترا قبلوه لفظا وردوه معنى بالتأويلات والتعسفات. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن السنة اللازمة التي من ترك منها فصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال بما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. هذا وعدم تصديق عقولهم له وأنهم يكذبون به مع أنه حديث صحيح، ولا يجوز للمسلم أن يكذب بمثل هذا. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله هو من السنة بمعنى الطريق أو المنهاج. واعلموا أن السنة تنقسم إلى قسمين أي يراد بها شيئان. القسم الأول يراد بالسنة الطريقة والمنهج الذي كان يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا القسم يتناول الواجب والمندوب، فيقال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فإذا قيل ذلك تناول الواجب كإعفاء اللحية ورفع الثوب عن الكعبين، وتناول المندوب أي المستحب كالإعطاء باليمين والأخذ بها. القسم الثاني السنة عند الفقهاء ما كان دون الواجب من الفضائل وغيرها، كحديث كان يرجبه التيمم في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، ومعنى ذلك الاستحباب، فيقال مثلا البدء باليمين مستحب. أما الواجبات فهي تدخل في القسم الأول، وذلك مثل الأكل باليمين وإعفاء اللحية وقص الشارب وما إلى ذلك. واعلموا أن القدر هو ما قدره الله للعباد وعليهم من ما قدره الله للعباد وعليهم من خير وشر وإيمان وكفر وسعادة وشقاوة وغنى وفقر ومرض وصحة وما إلى ذلك من الأمور التي قدرها الله على عباده. وقد دل على ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة لما هو كائن إلى يوم القيامة. وجاء في الحديث أيضا كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وكذلك ورد في الحديث أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا يا رسول الله رضوان الله عليهم، قالوا أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أمر مستأنف أو أمر قد فرغ منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر قد فرغ منه. فقال الصحابة رضوان الله عليهم أفلا نترك العمل ونتكل على كتبنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فيجب الإيمان بالقدر والتسليم له. ومن ترك الإيمان بالقدر فلا حظ له في الإسلام. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحمدني حاجين أو مؤتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه داخل المسجد، فاقتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ما فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث عمر رضي الله تعالى عن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. والشاهد من الحديث أن عبد الله بن عمر تبرأ من القائلين بالقدر، فهذه الأحاديث ثابتة يجب علينا أن نؤمن بها وأن نعتقد ما فيها تصديقا جازما لا شك فيه. ثم اعلموا أن الذين ظلوا في القدر ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول النفاة، وهم الذين يقولون لا قدر ويزعمون أن العبد يخلق أفعاله. القسم الثاني المثبتون للقدر المبالغون في إثباته، الذين يزعمون أن العبد مجبور على أفعاله. وكل الأمرين بدعة وتطرف. والحق الوسط هو اعتقاد الفرقة الناجية الذين يقولون نؤمن بالقدر ونؤمن بأن للعبد كسبا اختيارا، لأن الله عز وجل قد أثبت له ذلك وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولكن هذا الاختيار لا يخرج عن قدر الله عز وجل. ومما يدل على ذلك أيضا قول الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وما أشبه ذلك من آيات: إذا علمنا هذا فلنعلم أن الفرقتين المتطرفتين ضالتان، وهما القدرية النفاة والقدرية الجبرية. هذا الأصل راجع إلى ركن من أركان الإيمان الستة التي أجمعت عليها الرسل، لأن ما دل عليه حديث جبريل من أركان الإيمان الستة أمر مجمع عليه في دعوة الرسل، كما نص على هذا غير واحد من أهل العلم، فكلهم دعوا إلى أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والقدر بر معنا أيضا في التعليق على الواسطية أنه كما قال عبد الرحمن كما قال زيد بن أسلم: القدر قدرة الله، هذا يفسر به القدر. مر أيضا أن مراتب القدر الأربعة كلها يجب الإيمان بها: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وهنا بين الشيخ رحمه الله تعليقا على قول الإمام أحمد ما يطلق عليه السنة في الاصطلاح، والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بين الاصطلاحات أحسن بيان التي تطلق عليها السنة عند السلف وعند الخلف في كتابه جامع بيان العلم، في كتابه جامع العلوم والحكم عند حديث العرباض ابن سارية، وأنهم كانوا يطلقون السنة ويريدون بها الطريقة التي هي العقيدة ولذلك صنفوا كتبهم في باب الاعتقاد كالسنة لعبد الله بن أحمد والسنة للخلال. وأما كتاب السنة للمروزي فإنه كتاب في بيان الاحتجاج بالسنة، ولكل قوم سنة وإمامها. وذكر الشيخ هنا جملة من المسائل المتعلقة الفقهية، قال المستحب كالإعطاء باليمين والأخذ بها. أنا على ما رجحه الشيخ بعض أهل العلم يرى أن الإعطاء والأخذ باليمين واجب وليس سنة، لأنه شبه فعله بفعل الشيطان. هذا ظاهر اختيار ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى. ثم قال واعلموا أن القدر هو ما قدره الله للعباد وعليهم من خير وشر وإيمان وكفر وسعادة وشقاوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. كل أفعال العباد مقدرة لأن الله سبحانه وتعالى كتبها. ما ذكر حديث أول الخلق، والخلاف في هذه المسألة معروف، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلى الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. كذلك ورد في الحديث أن الصحابة قالوا: أرأيت ما نعمل فيه أمر مستأنف، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأنه خلق له الإيمان وخلق له، يعني قدر له الإيمان وقدر له الكفر، قدر له الصلاح وقدر له الفساد، قدر له الخير وقدر له الشر، قدر له فعل الصلاة وعدمه. وذكرنا في التعليق الواسطية يعني ما يحقق مسألة الإيمان بالقدر في فهم السلف في قصة طاعوني عمواس عمر رضي الله عنه لما قال لأبي عبيدة بن الجراح: نفر من قدر الله إلى قدر الله، هذا قدره الله وهذا قدره الله، والعبد في مثل هذه الأمور له الاختيار. لهذا قال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال: وهديناه النجدين، يعني الطريقين. كل هذا واضح ومبين فيما سبق. وذكر بعد ذلك حديث القدرية مع ابن عمر في قصة ابن عمر على يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، قوله: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. لكن انظر إلى ما كان عليه السلف من قضية إنكار البدعة، وأنهم لم يكونوا يغترون بأفعال من جاء بالمحدثات في الدين. ماذا ذكر يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن عن حال هؤلاء؟ قال: يتقفرون العلم. وفي لفظ: يتقفون العلم. التقفر والتقفي معناه التنقيب، تنقير، معناهم يعني يحفظون الأحاديث ويجردون أسانيدها ويرحلون من شيخ إلى شيخ ويتنقلون من درس إلى درس ومن مجلس إلى مجلس، ولكن على البدع. فلم يمنع يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن من إبلاغ ابن عمر رضي الله عنهما عن حالهم بحجة أنهم فيهم خير ويطلبون العلم ويتقفرون العلم وما أشبه ذلك. هذا الذي عليه كثير من العصريين. فهذه الأحاديث ثابتة، يجب علينا أن نؤمن بها إلى آخر ما قاله. ثم ذكر أقوال الفرق في القدر، فذكر الفرقتين الضالتين: فرقة القدرية الذين غلوا في إثباته وهم على مراتب ومنازل، والذين أثبتوه فغلوا في إثباته وهم الجبرية، والأمة الوسط الحق آمنوا بهذا وبهذا، وأن العبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والصالح والفاسد، وأن فعله راجع إلى مشيئة الرب سبحانه وتعالى. نعم، ماذا تابع له؟ رحمه الله قوله مثل حديث الصادق المصدوق. يعني خلطت، أنا قلت لكم أنه قد تقدم معنا هو سيأتي، لأن هذه الرسالة قرأت من قبل، فالله أنت أنه مر. نعم، بسم الله. ومثل ما كان مثله في القدر ومثل حديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع. قال الشاعر رحمه الله: قوله مثل حديث الصادق المصدوق، أي حديث ابن مسعود. عندكم الصادق والمصدوق، هو الصادق المصدوق، ما قرأ أبو عبد الله من حفظي عشان صححه. نعم، أي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، إن العبد يجمع خلقه في بطن الأمة 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مبقة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فيكتب رزقه، ضبطها لأن التشكيل هنا غلط، رزقه وأجله وعمله وأجله كلها نائب فاعل ومعطوف عليه، وشقي أو سعيد. نعم، إلا في ألفاظ الحديث، لكن هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ. الشيخ أننا ضبط الفعل فيكتبه، فيكتب رزقه لا بأس. نعم لكن الحديث كله بناء بالفعل. نعم واصل. قال ثم أخرجه البخاري ومسلم أرادوا الحديث. نعم قال ثم أن القدر قد كتب في اللوح المحفوظ كما في الحديث السابق أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. والله عز وجل يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر فقد كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض حتى العيز والكيس وما إلى ذلك فيجب علينا أن نؤمن بذلك. قد ورد أن الملائكة الكرام الكاتبين يكونون مع العباد يكتبون كل شيء منهم ثم يعرجون إلى السماء وينظرون في اللوح المحفوظ فيجدون ما كتبوا مطابقا لما كتب عليهم أو لهم في اللوح المحفوظ وتعرض تلك الكتب على الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس فيمحو الله عز وجل منها ما لا ثواب فيه ولا عقاب. كأنزل الرحلة. نعم. كأنزل الرحلة وهات القدح واسقي ماء وما إلى ذلك. قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال وهذا يسمى التقدير الأزلي ثم التقدير الأمري وهو الذي وهذا يسمى التقدير الأزلي. التقدير مش بيكون على ايش؟ وهذا يسمى أين بالفاعل المقدر يسمى هو. نعم يسمى التقدير الأزلي ثم التقدير الأمري وهذا وهو الذي في حديث ابن مسعود المتقدم وبعد ذلك التقدير الحولي وهو الذي يكون في ليلة القدر بأن تكتب الملائكة ما يجري في هذا الحول على العباد أو منهم وهو يعد تنفيذا لما في التقدير الأزلي. ثم التقدير اليومي وهو الذي يحصل من العباد في يومهم ذلك فتكتبه الملائكة وهو أيضا يعد تنفيذا للتقدير الأزلي. وعلى هذا فنقول التقدير ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول التقدير الأزلي وهو ما ذكر في حديث القلم. القسم الثاني التقدير العمري وهو ما ذكر في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. القسم الثالث التقدير الحولي وهو ما يكون في ليلة القدر من كتابة ما سيكون في الحول. القسم الرابع التقدير اليومي وهو ما تثبته الملائكة على العباد في كتبهم. والثلاثة الأخيرة كلها مأخوذة من الأول. ولا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بذلك كله إيمانا لا شك فيه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد جاء أيضا في حديث عن أبو شعيب نبيه عن جدة عند الإمام أحمد لا مرفوعا لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر. هذا الموضع راجع إلى تحقيق إلى قول الإمام أحمد رحمه الله في مسألة التسليم وهذا هو حقيقة المسلم. لماذا سمي المسلم مسلما؟ لأنه مسلم بما جاء في نصوص الكتاب والسنة وإن نبت عنها الأسماع وقصرت في فهمها العقول. ليس العيب فيما يساق عليك من النصوص ولكن العيب إما في جهلك أو في عدم سلامة قلبك. انظر إلى ما جاء في صحيح مسلم في قصة الرجل المبطون الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. جاء أخوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اسقي عسنا سقاه عسنا فاستطلق اشتد عليه. على ذلك راجع إلى أخلاط في بطنه لابد أن تنظف ثم تمسك. ثم يقوله الطب أحيانا قد يكون أول العلاج شدة الألم. قال استطلقت بطنه قال اسقي عسرا سقاه عسرا فأتى فقال اسقي عسرا. قال يا رسول الله قال صدق الله وكذب بطن أخيك. يعني استمر هو سيزول هذا الوجع وسيزول هذا الألم. فالعيب ليس في المؤثر وإنما في المؤثر فيه وهو العقل والقلب الذي في قلب الإنسان. فإذا جاءت النصوص ورفضها عقله إما بجهل أو بهوى أو بعادة أو بمألوف، هذا لا يرد الحق الذي عنده. وإلى هذا قال الإمام أحمد: وإن نبت نفرت عنها الأسماع وأسماع أهل الإيمان والتوحيد والتسليم لله سبحانه وتعالى لا تنبو عن مثل هذه الأحاديث، كما مر في حديث ابن مسعود. هنا قوله رحمه الله فيمحو الله عز وجل، يعني أنه أن الملائكة تكتب ما لا ثواب، ما فيه ثواب وما فيه عقاب وما لا ثواب فيه ولا عقاب. هذا قول ابن عباس وكثير من أئمة التفسير، استدلالا بقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما وجه الاستدلال؟ ونفس عدت ونفس الآية، هذا الدليل، أريد المدلول استدلال كيف؟ ها؟ ها؟ نكرة في سياق النفي مدخول عليها من استغراقية، وهذا يدل على التنصيص في العموم. لهذا استدل ابن عباس: ما يلفظ، كل قول يلفظه ابن آدم تكتبه الملائكة، اذهب وتعال وقم واجلس وناول وخذ، كل هذا تكتبه، ولكن الذي يحاسب عليه هو ما يبقى في الكتاب الذي يحاسب عليه العبد. ذكر بعد ذلك رحمه الله مراتب التقدير، وهنا تعليق أيضا لابن بطة، وواضح أن كل هذه التقادير راجعة إلى التقدير الأول، وهو الواقع في حديث أبي أمامة: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، كلها راجعة إلى ما قدره الله سبحانه وتعالى. سنقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، لأنه سيبدأ في مسألة الكلام. نعم في القدم هذا يعني قبل الكلام، ونسأل الله عليه صفحة. إذا واصل نعم في القدم. نعم نريد نقف على الكلام، على كلام الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب الكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. قال الشارح رحمه الله: قوله وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، أي من الأحاديث التي ذكرت فيما يتعلق بالقدر وغيره وغيرها. وقد نهي عن الجدال في القدر، ذلك لأن القدر سر من الأسرار التي اختص الله بها، لا يعلم ما فيه إلا الله، فلا يجوز لنا الانتقاد ولا الاعتراض ولا الجدال في هذه الأمور، لأن الجدال فيها لا يؤدي إلى نتيجة، بل ربما تكون نتيجته حصول الشكوك للعبد. فيجب أن نتعلم أن الواجب عليك أيها العبد أن الواجب عليك أيها العبد ترك المناظرة في القدر والمجادلة فيه، ذلك لمصلحتك، فإنك إن سمعت الشبهة التي يلقيها المبتدع ربما دخل بعضها في قلبه فاستقر فيه، فتصبح شاكا بعد أن كنت متيقنا وبعد أن كنت مؤمنا. الله في نفسك حاول تجنب هذه الأمور، لأن هذه المزالق مهلكة لمن وقع فيها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتجادلون في القرآن فغضب غضبا شديدا حتى كأنما ثقيا في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم؟ الحديث هذا تتميم لما تقدم من مسألة الإيمان بالقدر، لكن ضع خطا عريضا وملونا على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالقدر بالآثار. يعني أراد أنه لا بد وأن يكون السبيل الموصل إلى الحق صحيحا، وأن الغاية لا تبرر الوسيلة، ولا يدخل في علم الجدال والكلام والمناظرات والمماحلات. وقد قال طائفة من أئمة التفسير تعليقا على ما جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف، لا يكون القائل في القرآن مصيبا وإن أصاب، وهذا الحديث ضعيف. لماذا؟ قالوا لأنه لم يسلك الطريق الصحيح، وإنما فسر بمجرد الرأي، مجرد الرأي والقول، القول المحض. فإذا كان، ولهذا أيضا جاء حتى في طلب العلم، جاء قال أبو عمر بن عبد البر لما ذكر طرق العلم وما يبتدئ به الطالب، قال فمن أعرض عن طريق السلف فإن أصاب فيه زل، وإن أخطأ فيه ضل. لماذا؟ لأنه ترك طريق السلف في التعلم. فالواجب على المسلم أن يكون مسلما وأن يكون منقادا لله سبحانه وتعالى ولما دلت عليه النصوص، والتسليم وحقيقة الاستسلام. نقول في توحيد الله مع المعتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا يقال. قال فما سلم ولا تثبت قدم الإسلام، لا على ظهر الاستسلام. الطحاوي رحمه الله في متن عقيدته. طيب نقف على هذا، بارك الله فيكم جميعا، لأنه مبحث القرآن.